أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا

لا تسجدوا للشمس ولا

إِنَّ الَّذِينَ

شك منهم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Well,